أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب إلى هذه الجملة، حيث قال: وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه القضاء. وصل الكلام إلى الأمر الثاني، ويدور الكلام في الأمر الثاني أو في التابع الثاني في القضاء، يدور البحث حول مسائل قضاء الصلوات الواجبة. في البداية أو في الدرس السابق ذكرنا أمور موجبة لقضاء الصلوات الواجبة، أو هناك أمور مع توفر هذه الأمور يسقط الصلاة أو يسقط قضاء الصلاة عن المكلف، عن المصلي. على كل حال، وصل الكلام إلى الأمر الأخير، قد يعتبر هذا الأمر سبب لقضاء الصلاة. طبعا على هذه النظرية، إذا تمسكنا بهذه النظرية في هذه المسألة، أما لو تمسكنا بالنظرية الثانية في هذه المسألة فلا يعتبر هذا الأمر السابع موجب لقضاء الصلوات الواجبة. يقول المصنف: لو فرضنا أن المكلف أو المصلي لم يتمكن مما يستبيح به الصلاة، يعني لم يستطع الوضوء ولم يستطع الغسل وأيضا لم يستطع أن يتيمم، فرضا أنه مسجود في سجن انفرادي وجدران هذا السجن مصنوع من الحديد فرضا، أو هذا الشخص موضوع في قفص حديدي، الآن لا في داخل القفص، الماء غير موجود حتما لكي يتوضأ أو يغتسل، والتراب أفرض فرضا أيضا غير موجود، فهذا المكلف هل يسقط عنه الصلاة ولا يجب عليه فيما بعد قضاء هذه الصلوات، فرضا بقيت في السجن 20 عاما من باب الفرض، أو لا يسقط عنه هذه الصلوات الواجبة ولو لم يتوفر الماء والتراب، ويجب عليه أن يقضي هذه الصلوات 20 من باب الفرض لو خرج من السجن، يجب عليه أن يقضي أو لا؟ الكلام في هذه المسألة في مقامين، يعني شقين للمسألة. الشق الأول أو المقام الأول، طبعا هذه المسألة ذكرناها سابقا والمصنف أيضا يعيد هذه المسألة. الشق الأول: أولا هل يجب عليه أن يصلي في السجن وطبعا الماء غير موجود والتراب غير موجود، أو لا يجب عليه أن يصلي؟ هل الأداء واجب عليه أو يسقط الأداء؟ هنا قالوا مذهب الأصحاب في هذه المسألة، ولن طبعا لا نعلم فيه مخالف بشكل صريح، أنه هذه الصلوات تسقط، الأداء ساقط عن هذا المكلف. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقة، لقوله عليه الصلاة والسلام في صحيحة زرارة: لا صلاة إلا بطهور، وقد فاتت هذه الطهارة فيسقط التكليف بهذه الطهارة، ويلزم من سقوط التكليف بالطهارة سقوط التكليف بالمشروط، بالمشروط بالطهارة هذه الصلاة أيضا يسقط. نعم، المصنف في كتاب الشرائع هناك نقل قولا، هذا القول يقول: يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يصلي وهو في السجن ولو لم يتوفر الماء والتراب، ولكن عندما يخرج من السجن بعد 20 عاما من باب الفرض، طبعا إذا تمكن من الطهارة يجب عليه أن يعيد كل هذه الصلوات. طبعا نحن لا نعلم بشكل صريح القائل بهذا القول، على كل حال المصنف نقل هذا القول. هذه المسألة الأولى أو الشق الأول، المقام الأول. المقام الثاني في هذا الأمر السابع أو في هذه المسألة، مسألة القضاء عندما يخرج من السجن، هل يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات أو لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات؟ طبعا المصنف في المقام الأول يقول يسقط عنه الأداء، هنا في المقام الثاني ماذا يقول المصنف؟ طبعا في المقام الثاني للأصحاب قولان، القول الأول يسقط القضاء، واختار هذا القول المصنف في كتاب الشرائع وكتاب المعتبر، وأيضا نقل هذا القول عن شيخ المفيد في أحد قولي شيخ المفيد، واحتج على هذا القول أو على هذه النظرية بأنها صلاة سقطت بحدث ولا يمكن إزالة هذا الحدث، الحدث لا يمكن لأن الماء غير موجود والتراب غير موجود فلا يجب قضاؤها. من باب المثال كالحيض، الصلاة أثناء الحيض ساقط بسبب وجود هذا الحيض ولا يمكن إزالة هذا الحيض، والحيض يعتبر حدث. هذا أولا. وثانيا دائما القضاء، هذه قاعدة عامة في قضاء الصلاة الواجبة، في القضاء دائما نحتاج إلى دليل، هناك دليل للأداء، ولو فات هذه الصلاة نحتاج إلى دليل، دليل هذا الدليل يدل على وجوب القضاء. فهنا في هذه المسألة قالوا هذا القضاء يعتبر واجب جديد، فرض مستأنف، والفرض المستأنف والواجب الجديد يحتاج إلى دليل جديد، يحتاج إلى الدلالة. طبعا لا دليل جديد في هذه المسألة ولا دلالة موجود في هذه المسألة. بتعبير آخر كما يعبر الفقهاء، دائما القضاء تابع للأداء، قالوا هكذا. بتعبير آخر دائما القضاء تابع للأداء، حيث أن هنا لا أداء كما هو المشهور بين المصنف فلا قضاء هنا في هذه المسألة. هذا القول الأول. القول الثاني قال بوجوب القضاء، بوجوب القضاء عندما يخرج من السجن بعد 20 عاما، وهذا القول اختاره الشيخ المفيد في القول الثاني في كتاب المقنعة، والشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية، وابن إدريس الحلي، والمصنف في هذا الكتاب من باب الاحتياط قال يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن هناك روايات، هذه الروايات مطلقة تدل على قضاء الفوائد مطلقة، وتشمل هذا المورد أيضا. فتردد المصنف في عبارة هذا الكتاب أولا ثم يبين رأيه من باب الاحتياط، سبب التردد أولا وجود هذه الروايات المطلقة الشاملة لمورد البحث ومورد الكلام، هذا أولا، هذه من جهة. ومن جهة أخرى قلنا القاعدة الأساسية أيضا موجود عند الفقهاء كما هو المعروف، القضاء تابع للأداء، القضاء تابع للأداء، هذه نظرية مفهوما، ولا أداء هنا على الأشهر والأغلب بين الفقهاء فلا قضاء أيضا في هذه المسألة. هذا ملخص الكلام في الأمر السابع أو في هذه المسألة. نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب ويقول وفي قضاء الفائت، يعني فاتته عدة صلوات من باب الفرض، ولكن الآن هل الآن تمكن من الطهارة؟ في السابق كان لا يستطيع أن يتطهر والآن تمكن من الطهارة، هل يقضي هذه الصلاة الفائتة أو الصلوات الفائتة أو لا؟ وفي قضاء الفائت وسبب الفوت في السابق ماذا كان؟ لعدم ما يتطهر به من ماء ومن تراب، فرضا كما فرضنا إنسان مسجون في قفص حديدي موجود لا ماء ولا تراب، تردد، وبينا سبب التردد من الخارج، أحوطه رأي المصنف القضاء من باب القضاء إذا تمكن من الطهارة، بعد الخروج من السجن يقضي هذه الصلوات. انتهى الكلام من هذا الأمر. الآن مسألة أخرى، ويقول المصنف: وتترتب الفوائد كالحواضر والفائتة على الحاضرة، وفي وجوب ترتيب الفوائد على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب. الآن المصنف يذكر مسألة أخرى. طبعا هنا لو تصورنا هذه المسألة، الكلام في هذه المسألة في عدة مقامات. المقام الأول الترتيب بين الحواضر، المقام الثاني الترتيب بين الفوائد، المقام الثالث الترتيب بين الفوائد والحواضر، والمقام الثالث الترتيب بين الفائتة والحاضرة. طبعا هذه مسائل أو مقامات أو مسائل متعددة في هذه المسألة. أولا نحن ذكرنا سابقا يجب الترتيب بين الصلوات الحاضرة الواجبة، فيجب أولا أن يصلي المصلي صلاة الصبح، ثم صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء. هذه المسألة أو هذه القاعدة ذكرناها سابقا ولا نحتاج أن نعيد. قالوا نفس هذه القاعدة، قاعدة الترتيب، تجري في الصلوات الفائتة، في نفس الصلوات الفائتة فيما بينها. فلو كان هناك عدة صلوات فائتة على المصلي على المكلف، فيجب تقديم السابقة على اللاحقة. من باب المثال كتقديم الظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، وهكذا. وأيضا يجب تقديم الصلوات الفائتة ليوم السبت على الصلوات الفائتة ليوم الأحد، ويوم الأحد على يوم الاثنين، ويوم الاثنين على يوم الثلاثاء، والثلاثاء على الأربعاء، والأربعاء على الخميس، والخميس على الجمعة، وهكذا حتى يصح. ولا طبعا لا يجوز إخلال هذا الترتيب. فهنا قالوا لا خلاف بين العلماء الإسلام في ترتيب الحواضر فيما بينها، وأيضا قالوا الترتيب بين الفوائد فيما بينها، قالوا هذا قول الأصحاب، الأصحاب متفقون على وجوب الترتيب بينها. نعم حكى الشهيد في كتاب الذكر عن بعض الأصحاب القول باستحباب الترتيب بين الصلوات الفائتة، هذا قول. هذا الكلام الموجود بين الكلام بوجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة، هذا مع العلم بالترتيب، أنا أعلم ماذا تركت من الصلوات وأعلم هذا الترتيب، فيجب علي أن أرتب هذه الصلوات حتى تكون القضاء صحيح، حتى يكون الفعل فعل صحيح ويبرأ ذمتي. ولكن لو فرضنا أنني أجهل الترتيب، لا أعلم الترتيب، فرضا تركت صلوات كثيرة طوال عمري خاصة أيام الشباب من باب الفرض، الآن لا أعلم الترتيب كيف، أو مثلا تركت مدة أسبوع من كل يوم صلاة صلاة صلاة فرضا، لا أعلم الترتيب، هل أولا تركت صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ في هذه الصورة ماذا يفعل؟ هنا قالوا قول، هذا القول قال به العلامة في كتاب التحرير والشهيدان، قالوا يسقط الترتيب، إنسان يستطيع أن يقضي كيفما يريد ويقدم كيفما يشاء، هذا قول. وقيل لا، يجب الترتيب، حتى مع أنني لا أعلم الترتيب يجب علي الترتيب، ولكن كيف؟ قالوا لأنه يمكن الترتيب عن طريق التكرار، وهذا التكرار يحصل لنا الترتيب. طبعا الآن كيف نكرر هذه الصلوات حتى يحصل لنا الترتيب؟ هنا قالوا يجب على من فاتته الظهر والعصر من يومين ويجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين أو يصلي عصرا بين ظهرين لكي يحصل الترتيب بينهما. ولو انضم إلى الظهر والعصر صلاة المغرب من يوم ثالث صلى الثلاث، يعني المغرب يعني عفواً الظهر والعصر والظهر قبل المغرب، وصلى الثلاث مرة ثانية بعد صلاة المغرب. ولو انضم إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب صلاة العشاء من يوم رابع فعل السبع. السبع ماذا؟ السبع صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة المغرب، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة الظهر قبل صلاة العشاء، وأيضا نفس هذه الصلوات السبعة بعد صلاة العشاء. ولو انضمه إلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة الصبح فعل الخمس عشر قبل صلاة الصبح، وأيضا فعل خمس عشر صلاة بعد صلاة الصبح. فهنا بهذه الصورة يحصل بهذه الصورة بهذا الشكل التكرار بهذه الصورة وبهذه الطريقة يحصل لنا الترتيب ويبرأ ذمة المكلف. ولكن هناك طريقة أخرى، هذه الطريقة أسهل وأقصر مما ذكرنا، هو أن يصلي الصلوات الفائتة المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات بواحدة، ثم يختم بما بدأ به من باب المثال، فيصلي في الفرض الأول يعني الذي ترك الظهر والعصر لا يعلم السابق على اللاحق، فيصلي في الفرض الأول الظهر والعصر ثم الظهر أو بالعكس، هذا طبعا لا خلاف في بين هذه الطريقة والطريقة السابقة. وفي الثاني يصلي الظهر والعصر ثم المغرب ثم يكرره مرة أخرى ثم يصلي الظهر. في الثالث، انتبهوا إلى هذه الصور، في الثالث يصلي الظهر والعصر ثم المغرب ثم العشاء ويكرر هذه الصورة يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا ثلاث مرات ثم يصلي الظهر، فيحصل الترتيب بثلاث عشر فريضة. ثم في الفرض الرابع يصلي أربعة أيام متوالية ثم يختم بصلاة الصبح، ولا يتعين في هذه الصورة في هذا الضابط أي ترتيب مخصوص، وبذلك يحصل على الترتيب ويبرأ ذمة المكلف. هذا ملخص الكلام في طبعا المقام الأول والمقام الثاني. في المقام الثالث، هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة أو لا؟ هل يجب تقديم الصورة الرابعة أو المقام الرابع، هل يجب تقديم الفوائت على الحاضرة أو لا؟ هنا قالوا اختلف الأصحاب في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، صلاة فائتة واحدة على الحاضرة أو عدة صلوات فائتة على الحاضرة. فذهب جماعة منهم السيد المرتضى وابن إدريس إلى وجوب تقديم الفائتة أو الفوائت على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، طبعا مطلقة بدون تفصيل، وصرحوا ببطلان الحاضرة لو قدم الحاضرة على الفوائت مع التذكر مع العلم بالفوائت. هذا قول. وذهب ابن بابويه إلى طبعا المواسعة أنه لا يجب التقديم محضا مطلقا، لا يجب التقديم، حتى ابن بابا وهي يقول يستحب تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة مع طبعا بقاء الوقت مع بقاء الوقت. هذا أيضا كلام، ولكن المصنف يقول قال عفوا كما يظهر من كلام المصنف، ذهب المصنف في كتبه الثلاث كتاب شرائع الإسلام والمعتبر ومختصر النافع في كتبه الثلاث إلى وجوب تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة طبعا، أما إذا كانت هناك عدة فوائت متعددة لا يجب تقديم هذه الصلوات الفائتة المتعددة على الحاضرة. طبعا هناك أقوال أخرى في المسألة لا يسع الكلام أن نذكر هذه الأقدل. طبعا تدل على قول المصنف، لأن المصنف يفصل بين صلاة فائتة واحدة وصلوات فائتة متعددة أو فوائت متعددة لا واحدة، فيدل على قول مصنف روايات مذكورة في محله. هذا ملخص الكلام في هذا في هذه المسألة. فيقول المصنف: وتترتب الفوائد فيما بينها كالحواضر. ذكرنا هذه المسألة، الترتيب بين الفوائد، طبعا هذا تقريبا أكثر الفقهاء واجبة. وفي الفائتة على الحاضرة، يعني صلاة فائتة واحدة على حاضرة، على هذه الصلاة الحاضرة أيضا واجبة. أما وفي وجوب ترتيب الفوائد، عدة صلوات فات من هذا المصلي، هل يجب الترتيب بينها وبين الحاضرة؟ يقول المصنف تردد، أول تردد في هذه المسألة، ثم يقول أشبهه، يعني طبعا الأشبه بالقواعد الفقهية أو لمذهب الإمامية الاستحباب، يستحب ترتيب الفوائد، عدة فوائد على الصلاة الحاضرة. ثم يقول المصنف في هذه المسألة الجديدة: ولو قدم الحاضر مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ولا يعيد لو سهاها. يقول المصنف: لو كان المكلف يعلم بالفائتة وقدم صلاة الحاضر الواجبة مع سعة وقت هذه الصلاة على هذه الصلاة الفائتة، فيجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لا يبرأ ذمته، بل هذه الذمة تبقى مشغولة بهذه الصلاة، طبعا بناء على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة. والمصنف يقول بوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت الفائتة صلاة واحدة، أما إذا كانت متعددة فلا يجب التقديم، فهنا يستحب أن يعيد الصلوات إذا كانت الفائتة طبعا صلوات الفائتة متعددة. أما لو قلنا صلاة فائتة واحدة طبعا يقدم على الحاضرة من باب الاستحباب، فالإعادة هنا أيضا مستحبة ولا يجب الإعادة، هذا طبعا مع العلم. أما من باب النسيان والسهو لو فعل هذا الأمر كما يظهر من عبارة المصنف، فلا يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات ويعتبر صلاته صحيحة. ولو قدم الحاضر مع سعة وقتها ذاكرا، يعني يعلم، كان يتذكر ويعلم، أعاد ولا يعيد لو سهى، من باب السهو والنسيان. ويعدل عن الحاضر إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس. مسألة أخرى: فرضا المكلف المصلي صلى الصلاة الحاضرة وكان عليه صلاة فائتة، في أثناء الصلاة الحاضرة تذكر المكلف بالصلاة الفائتة بأنه لم يصلي صلاة الصبح، فهنا هل يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة أو لا يستطيع أن يقطع هذه الصلاة؟ هل يستطيع أن يغير النية من الحاضر إلى الفائتة وهو في أثناء الصلاة أو لا؟ يقول المصنف: يجب على هذا المكلف أن يغير النية وهو في الصلاة، أن يغير النية من الحاضرة إلى الفائتة ويقدم هذه الفائتة. طبعا عند من يقول بوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، أما الشخص الذي يقول أو المجتهد الذي يقول باستحباب تقديم الفائتة على الحاضرة، فهنا يستحب العدول، يستحب تغيير النية. طبعا يجب أن يغير أو يعدل النية من الحاضرة إلى السابقة مع بقاء محل العدول، ومحل العدول هو أن لا يتحقق زيادة ركن على عدد السابقة. مثلا الصلاة الفائدة صلاة الصبح، وعدد ركعات صلاة الصبح ركعتين، والآن هو يصلي صلاة الظهر، تذكر في صلاة الظهر أنه لم يصلي صلاة الصبح، لابد أن يغير، ولكن متى يستطيع أن يغير؟ ما دام صلى ركعتين أو لم يتجاوز ركعتين، فيستطيع أن يعدل النية. أما لو تجاوز الركعتين يعني هناك زيادة ركنية موجود وصل إلى الركوع الثالث لابد أن يهدم الصلاة ويقطع الصلاة ويصلي صلاة الصبح قضاء ثم يعيد صلاة الظهر بهذه الكيفية. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة ويدل عليه روايات، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس، يعني بعد أن صلى بدأ بصلاة الحاضرة، في أثناء صلاة الحاضرة تذكر الفائتة. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة. مسألة أخرى، لو دخل المصلي أو المكلف في الصلاة النافلة، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة الصبح الآن، ثم تذكر في أثناء النافلة أنه عليه صلاة واجبة قضاء، صلاة الصبح، هنا قالوا لا يجوز له أن يغير النية من صلاة مستحبة إلى صلاة واجبة فائتة، هنا لابد ماذا يفعل؟ يبطل النافلة ويستأنف الفريضة من جديد، ويدل عليه أيضا روايات مذكورة في محله. انتهى الكلام أيضا من هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا يقول المصنف، ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا، وما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا. يقول المصنف، المصلي أو المكلف الذي ترك صلاة مثلا صلاة الظهر أثناء السفر، فهذه صلاة فائتة، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة قصرا ولو كان في الحضر في بلده، ولو لم يكن مسافرا، أو أفرض الآن في أثناء تواجده في بلده في بيته ترك صلاة الظهر تماما وهو حاضر، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة صلاة الظهر لو تذكر هذه الصلاة ولو كان مسافر، ويقضي تماما، لا يقصر عندما يريد أن يقضي هذه الصلاة الظهر، هذه الصلاة الرباعية في أثناء السفر لابد أن يقضى رباعية، وصلاة الظهر قصر ركعتين لابد أيضا أن يقضى قصرا ولو في الحضر ولو في بلده، لا يجوز الإخلال بهذه القاعدة. طبعا يدل على هذا الكلام روايات كثيرة، وهذا الكلام مذهب العلماء كافة، إلا من شذ من العلماء، ومن شذ من العلماء هو الشافعي. هذه مسألة أخرى، مسألة أيضا في ذيل هذه العبارة، ويقضي المرتد زمان ردته، لو كان مسلما ثم ارتد من الإسلام إلى دين الكفر. أفرض الآن فرضا سواء كان مرتد ملي أو كان مرتد ذمي لا فرق، هذا المرتد عندما عاد إلى الكفر ثم مرة أخرى عاد إلى الإسلام، يجب عليه أن يقضي صلوات أيام ردته. أفرض الآن أيام ردته استمر، أيام ردته 30 عام أو 10 أعوام أو 5 أعوام من باب الفرض، فرضا كان مسلما وأصبح شيوعي طبيعي، آمن بالشيوعية بالطبيعية، طبعا تمسك بهذه النظرية مدة من الزمان ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، فيجب عليه أن يقضي الصلوات أيام ردته عندما كان شيوعيا، فيجب أن يقضي هذه الأيام وهذه الصلوات، وتدل عليه روايات مذكورة في محله. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى، ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها صلى 2 و3 و4. يقول المصنف، لو فات المكلف المصلي فريضة من الصلوات الخمس ولكن لا يعلم بعينها أي فريضة، هل هي صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هنا كيف يقضي؟ يريد أن يقضي، كيف يقضي؟ فهنا قالوا، هذا طبعا نظرية، هذه النظرية الأولى هي الظاهر النظرية المصنف المشهور في هذه المسألة، لابد أن يقضي صلاة الصبح ثم صلاة المغرب، طبعا يعين تعيين صلاة الصبح صلاة المغرب ثم يقضي صلاة رباعية. ولكن في هذه الصلاة الرباعية لا يعين هل هي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، بل يقول ما في ذمته، وبذلك يبرأ ذمة هذا المكلف، وطبعا فعله فعل صحيح. مذهب، طبعا هذا الكلام مذهب الشيخين وابني بابوي وابن الجنيد وابن الإدريس، حتى شيخ الطوسي في كتاب الخلاف حكى إجماع الفرقة هذا النظرية، وقيل لا يجب عليه أن يقضي الصلوات الخمسة اليومية، خمسة لابد أن يعين خمس صلوات، وهذا القول لأبي صلاح الحلبي وابن حمزة. وما ما يهمنا في هذا الكتاب رأي المصنف، المصنف يقول بالقول الأول لأن الواجب عليه صلاة واحدة، ولكن هذه الصلاة لما كانت غير معروفة غير متعينة، طبعا الزيادة والنقصان في الصلاة غير مبطل، أنت لا تستطيع أن تنوي الآن هي غير معينة، لا تستطيع أن تقول مثلا هي صلاة الصبح فتصلي صلاة الصبح تقضي صبحا في الواقع هي صلاة الظهر، أو مثلا من باب الفرض هي في الواقع صلاة الظهر ولكن أنت تعتقد أنه صلاة مثلا الصبح وتقضي صبحا، هناك نقصان موجود، هناك زيادة موجود عن الواقع، هذه الزيادة غير جائزة، زيادة طبعا مبطلة، الزيادة مبطلة للصلاة، فوجب عليه أن يصلي ثلاث صلوات، إذا كانت الصبح فصلى الصبح، إذا كانت المغرب فصلى المغرب، إذا كانت صلاة الظهر صلى الظهر، إذا كانت صلاة العشاء صلى العشاء، إذا كانت صلاة العصر صلى العصر. ولكن هناك فرق، الصبح معين المغرب معين، ولكن الرباعية ما في الذمة لا يعين، وبهذا الفعل فعل صحيح. ويطل طبعا على هذا الكلام، طبعا أولا الأصل البراءة الذمة من الزائد، ويؤيد هذا الكلام رواية علي ابن أصباط عن غير واحد من أصحابنا عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، طبعا لا يعلم هل هي الصبح من يوم، هل هي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا يعلم هذه الفريضة الفائتة بعينها، صلى اثنين يعني صلاة الصبح بعينه يعين، وثلاثا يعني قضاء يعني صلاة المغرب يعين أنها صلاة مغرب، وأربعا يعني صلاة رباعية ولكن ما في الذمة لا يعين مثلا صلاة هذه صلاة الرباعية هي صلاة الظهر أو العصر أو العشاء، إنما ما في الذمة، وهذا الفعل فعل صحيح. مسألة أخرى، ولو فاتته ما لم يحصي قضى حتى يغلب الوفاء، يعني فات من هذا المكلف صلوات كثيرة جدا، لا يعلم الترتيب، لا يعلم العدد، هذا المكلف ماذا يفعل؟ فرضا من باب الفرض الآن موجود في زماننا مثل هذا المكلف أو فرض هذه المسألة، هنا قالوا هذا المكلف يقضي هذه الصلوات، يقضي حتى يغلب على ظنه أنه وفى بهذه الصلوات، يعني يحصل له الظن الغالب، أو يحصل له العلم من باب الفرض، أو الظن الغالب، هذا الظن القوي أنه وفى بهذه الصلوات. طبعا هذا الظن أمر نسبي يعود إلى المكلف، هذا الكلام هذا الحكم في هذه المسألة مقطوع به بين الأصحاب وفي كلمات الأصحاب. طبعا لم نقف عليه نص بالخصوص، عن هناك رواية مخصوصة لهذه المسألة، نعم احتج على هذا القول في هذه المسألة في كتاب التهذيب، وكتاب التهذيب يعود إلى الشيخ الطوسي بصحيحة عبد الله ابن سنان الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فوائته من النوافل، يعني الرواية في الصلوات النافلة ما يغلب على ظن فوائته من النوافل، الدالة على استحباب قضاء ما يغلب على الظن فوائته، طبعا فوائد هذا المكلف من النوافل من الصلوات المستحبة، هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ولو فاتتهما لم يحصلا يعلم العدد بعينه وأيضا الترتيب قضى حتى يغلب الوفاء، يعني يحصل له الظن الغالب. طبعا يقول أما بالنسبة للصلوات المستحبة، طبعا قلنا صلوات المستحبة على قسمين، صلوات مستحبة مؤقتة وغير مؤقتة. بالنسبة للمؤقتة الأصحاب قالوا يستحب قضاء الصلوات المؤقتة، أما غير المؤقتة طبعا لا يستحب أن يقضى. أيضا الكلام في الصلوات المستحبة المؤقتة أو النوافل المؤقتة طبعا هذا إذا لم تفته بمرض، أما لو فاتته بمرض بعلة في بدنه طبعا لا يستحب قضاء أيضا الصلوات المؤقتة، ويستحب قضاء النوافل المؤقتة. ولو فاتته هذه النوافل المؤقتة يعني لها زمان معين، يوم معين، ساعة معينة، هي مستحبة بمرض، ترك الصلوات المستحبة كان السبب المرض، لم يتأكد القضاء، يعني لا يستحب أن يقضى هذه الصلوات. وأيضا هناك طبعا يدل عليه روايات، هناك مستحب آخر في الأخير أيضا يدل على هذا الأمر أيضا روايات، فيستحب هذا الشخص الذي ترك الصلوات من باب الفرض، ترك الصلوات يستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام للفقير، فإذا لم يتمكن عن كل ركعتين هنا يتصدق عن كل يوم ترك فيها الصلاة بمد للفقير، هذا مستحب ويدل عليه روايات مذكورة في محله، لا نذكر هذه الروايات. ويستحب الصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام ويعطى للفقير، طبعا عن كل ركعتين مو عن كل صلاة، فإن لم يتمكن عن كل ركعتين فعن كل يوم ترك فيها الصلاة، ترك فيها الصلاة بمد من الطعام ويعطى للفقير. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم أهلك أعداءهم.